الله يرضى عليك أبو ربك، خلينا عليك بهداية. وكما قلت لك هداك مرتين، أولا هداك الإسلام، ثم هداك للسنة التي ضل عنها المسلمون. الله أكبر، وكان هذا الله عليك عظيما. الله يا شيخ، مهما أسجد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.